امرأة أرضعت لها طفلا يوما كاملا ولكنها لا تدري كم عدد الرضعات، فهو الآن أصبح رجلا، هل يجوز أن يسلم عليها وعلى بناتها وعلى بنات زوجها من غيرها؟ أفيدونا سماحة الشيخ. ليس له السلام عليها ولا على بناتها حتى تعلم أنها رضعت في هذا اليوم 5 رضعات أو أكثر، والرضع كل جنس الذي يرضع اللبن حتى يبلغ جوفه ثم يطلقه، إما لانتقال إلى فرد آخر أو لأسباب أخرى. أما إذا كان تكون رضعتها اليوم الآن يوم 20 أو يوم 4 ولكن ما أدري، أنا رضعت 5 أو 3 أو 2 ما أدري، هذا لا يكفي ولا يكون ولد لها حتى تجزم وتعلم يقين أن أرضعته 5 أو 4. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسهل بن حسين أرضعي سالمة 5 أرضعات تحرمي عليه. ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل القرآن 10 رضعات معلومات يعلمنا ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك. خرجه مسلم صحيح والترمذي في جامعه وهذا لفظه. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.